ذلك من يستعمل منصبه سلطة، يستخدمه سلطة يهيب الناس به، فإن بعض الناس مثلا يكون بينه وبين أحد شيء ثم يكتب فلان ابن فلان الرئيس الفلان رئيس بني فلان، تجده رئيس متقاعد من زمان، لكن يستخدم كلمة رئيس يهيب بها الناس، هذا أيضا حرام، ما يجوز أن تستخدم وظيفتك أو مسمى وظيفتك فيما تنال به مقصودك. نسأل الله أن يرينا الحق حقا. كثير من الناس نسأل الله العافية إذا أهدي إليهم في أعمالهم بشت وجوههم وقال ما شاء الله أكثر الله من ذلك وأكثر الله هداياك، نعم، والواجب عليه إيش؟ أن يرده. قد يقول بعض الناس إن رددتها أخشى أن يكون في نفسه شيء، فنقول لا تردها بجفاء، ردها وقل يا أخي هذا حرام علي وأنت تكون معينا لي على الإثم وأجرها لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم سرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين ألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ودينارا، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألفا. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا داء ولا خبيئة. عندكم خبيثة ولا خبيئة؟ خبثة. ها؟ خبثة عندي. شوف على الطرف. زدت مع عليان. لا يدخل. يقول: قال ملكين ضبطناه بكسر الخاء المعجم وسكون موحدة بعدها مثلثة وبعدها مثلثة. لا داء ولا خبثة. خبثة. أي خبثة. وين ذكر الأعمال؟ ضبط آخر. قال أبو عبيد: هو أن يكون البيع غير طيب. اقرأ. سمعنا زلوخي. يعني أنا إيش؟ سمعنا. أدور. ما تقرأت الجو. أي. كنت خبثة. أي. كسر خ. وسكون موحد. قال: ضبطناه بكسر الخاء المعجمه وسكون الموحده بعدها مثلثه. وقيل هو بضم اوله لغتان. قال ابو عبيد: هو ان يكون البيع غير طيب، كان يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. قال ابن التين: وهذا في عهده، في عهده الرقيق. قلت: انما خصه بذلك لان الخبر انما ورد فيه. قال: والغائلة أن يأتي أمرا سرا كالتدليس ونحوه. قلت: والحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من حديث العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين موزة ابن خالد أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة وكتب له العهدة، وهذا ما اشترى العداء من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة. لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم، وسنده حسن. طيب، المهم أن البخاري رحمه انتقد هذا الجيلة على قائل هذا القول، لأن المقصود من هذه الحيلة إسقاط الشبهة. وقد مر علينا أنه لا يجوز التحيل على ليش إسقاط الشبهة أو غيرها من الواجبات، ولا على فعل المحرمات، وأن التحيل على إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات لا يزيدها إلا خبثا، لأنه يجمع بين مفسدة المتحيل عليه وبين إيش؟ وبين الخداع، وبين الخداع. وقد مر علينا كلام يونس الثاني رحمه الله أن هؤلاء المحيلين يخادعون الله عز وجل، وأنهم لو أتوا الأمر على وجهه لكان أحب إليه. وخلاصة القول في مسألة الشفعة أن الشريك يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد، سواء كان دراهم أو دنانير أو متاع أو حيوان أو مكاين أو أراضي، كله يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال، قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك. قل قوله في آخر الباب حدثنا مسدد حدثنا يحيى هو القطان وسفيان هو الثوري، وقوله إن أبا رافع ساوم سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص، وعند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري بالشك أن سعدا ساوم أبا رافع أو أبو رافع ساوم سعدا، ولا أثر لهذا الشك. وقوله بيتا بأربعمائة مثقال فيه بيان الثمن المذكور. قوله قال ولولا أني سمعت إلى آخره القائل الأول عمرو بن الشريد والثاني أبو رافع، وقد بينه عبد الرحمن بن مهدي في روايته ولفظه فقال أبو رافع لولا أني سمعت إلى آخره، وقد تقدمت مباحثه ولله الحمد. هذا أيضا مر علينا بقول الجار وأحق بسقبه أن نفي الشفعة في الجوار على الإطلاق غير صحيح، وإثباتها على الإطلاق غير صحيح، وأنه لا شفعة للجار إلا إذا كان بينه وبين جاره مشاركة في حق من حقوق الملك، مثل أن يكون النهر بينهما سواء، أو الطريق أو البئر أو ما أشبه ذلك. نسب إلى ابن القيم أنه جاز التحيل للتخلص من الحنث في الخلف، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقد نقلنا على هامش كتابنا الرب المرجع كلام ابن القيم نفسه لأنه يحرم الحيل على الخلف ويقول هذه من الحيل الباطل. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن مكير يعني تعبير الرؤيا يعني تفسيره، وسمي تعبيرا لأنه يعبر مما رؤي إلى ما يتوقع، فهو من العبور يعبر، يعني مثلا إذا رأى الرؤيا عبر منها إلى ما يتوقع وجوده منه على أساس هذه الرؤيا. والتعبير بالحقيقة موهبة ومكسبة، رأساه وظهراه وما أشبه ذلك، ويا للقريب وللبعيد، تصلح للقريب وتصلح للبعيد، وأي كذلك للقريب وللبعيد، أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة

لأن جبريل يأتي ويقول يطمئن على هذا الشيء. أين هو الظاهر؟ لأنه آمن والتزم بأن يساعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك دعا بعض الناس أنه صحابي لأنه ينطبق عليه حد الصحبة. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وهو مجتمع به مؤمنا به. أخذنا ثلاثة يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رؤيا الصالحين، وقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نعم، يقول عز وجل: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي اللام وقد والقسم المقدر. وصدق رسوله رؤيا أي أخبره بالصدق، وهناك فرق بين صدق وصدق. صدق أي أخبر بالصدق، وصدق أي صدق من أخبر بالصدق. صدق الرؤيا بالحق أي الرؤيا المصحوبة بالحق، وهو الشيء الثابت. هذه الرؤيا: لتدخلن المسجد الحرام. الجملة مؤكدة أيضا بثلاث مؤكدات: اللام والنون والقسم المقدر. والقسم المقدر: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. كلمة إن شاء الله قد تشكل على بعض الناس فيقال: كيف يقول الله عز وجل عن فعله إن شاء الله وهو يعلم أنه سيقع؟ نحن مأمورون إذا وعدنا شيئا في المستقبل أن نقول إن شاء الله، لأننا لا نعلم هيتحقق هذا أم لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيتحقق، فلماذا قال إن شاء الله؟ والجواب عن هذا أن نقول: قال إن شاء الله ليبين للصحابة أنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يدخلوا الآن، ولكن سيدخلونه بمشيئة الله، وأن كل شيء مقرون بمشيئته. فالشرط هنا لبيان الواقع، وهو يشبه قوله صلى الله عليه وسلم في زيارة المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم تلاحقون. فإن لحوقنا بالأموات متيقن، لكن المعنى: وإنا نلحق بكم إذا شاء الله ذلك. آمنين حال من فاعل تدخلون، والأمن ضد الخوف. محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يذكر الطواف والسعي، لأن التحليق والتقصير به التحلل، ولا تحلل إلا بعد طواف السعي، إلا بعد طواف السعي بعد أداء النسك. فذكر آخر النسك ليزداد اطمئنانهم بذلك. وفي تقييم الحلق على التقصير دليل على أنه أفضل، والحلق جز الشعر بالموسى، والتقصير قص. ومن القص المكائن التي تقص الشعر قصا تاما، والتي يسمونها نمرة واحد. إيش؟ واحد. نمرة واحد، هذه يعتبر تقصيرا لأنه ليس جزا بالموسى. وقالوا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل رؤوسكم. فقيل إن هذا من باب الاكتفاء، كقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. فمحلقين رؤوسكم ومقصرين يعني رؤوسكم. وقيل: بل هناك فرق، لأن التحليق يكون على جميع الرأس شعرة شعرة، والتقصير لا يكون على جميع الرأس شعرة شعرة، بل يكون بحيث يظهر على الرأس أثر التقصير، فيكون كل من شاهده يعلم أنه قد قصره، ولا يجب استيعاب الشعر كله، ولا يجب استيعاب الرأس كله شعرة شعرة، لأن هذا لا يتم إلا بالحلق. وقوله لا تخافون قيل إنها جملة مستأنفة، والمعنى لا تخافون من إخلاف الوعد، وقيل بل هي صفة مؤكدة، حال مؤكدة لقوله آمنين، يعني آمنين لا تخافون في هذا الأمن، أي لا يلحقكم فيه أي خوف، فيكون النفي هنا لإثبات كمال الأمن. نعم لا لا لا التأمين، لكن الله إذا أثنى على الله يسبح، عند الثناء يسبح، عند الدعاء يؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. لن نكمل الكلام على الآية، قوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم أن الله عز وجل قدنا علم ما لم تعلم، أي مما سيكون هذا الصلح الذي جرى. فإن هذا الصلح الذي جرى كما يعلمه كثير منكم حصل فيه في ظاهره غضاضة على المسلمين، حتى قال عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فجعلوا ذلك من الدنية، ولكن الله عز وجل قال: علم ما لم تعلموا، أي من المصالح العظيمة في هذا الصلح، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فسمى الله تعالى ذلك فتحا. من دون ذلك أي من دون دخولكم المسجد الحرام فتحا قريبا، وهو هذا الصلح، فسماه الله تعالى فتحا. وكذلك سماه فتحا في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. فالمراد بفتح في هذه الآية صلح الحديبية. وأما قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فالمراد بالفتح هنا فتح مكة. أما الحديث فظاهر فيها رؤيا حسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني أنها كالوحي، لكنها ليست وحي تاما، بل هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فيكون فيها شيء من صدق ما يراه الإنسان الصالح في منامه إذا كانت رؤيا حسنة. أما الرؤيا السيئة فإنها من الشيطان يسوق بها المؤمن، فيريه أشياء يكرهها فيتألم ويحزن، ولكن لهذا دواء ربما يمر علينا في الصحيح، فإن لم يكن فسنذكر إن شاء الله في آخر الكلام على التعبير. نعم. باب الرؤيا من الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصادق من عندها الرؤيا من الله، لكنها على هذه الرواية نصح النقل وأن النسخة صحيحة، فالمراد الرؤيا الصادقة أو الحسنة كما سبق. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. سيأتي إن شاء الله.

البسط يكون بريق كبير. هذا غير الرؤية. هذه غير الرؤية. أي بس مهم المسار قبله. باب المبشرات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة تراها الرجل لنفسه أو ترى له فيرى خيرا فيستبشر به، وأن يرى له خير فيستبشر به، فهذه من المبشرات. نعم. المراد من الرؤيا باب من أبواب النبوة، يعني طريق من طرق النبوة. اي نعم، يعني جزء من الوحي، ليست وحي كاملا ولكن فيها شيء من الوحي. نعم. بالنسبة للنبوة العهد. العهد كيف العهد؟ اللام اللام يعني قصد العهد الذكري. هي عهد الذهن يعني. النبوة المعروفة. يعني نبوة من السبب ولا النبوة؟ عموما عموما عموما. نعم. لا ما يأخذ فيه إلا إذا وافق الشرط. يعني ما أنا متصدق كما أن هو الصدق الحق كذلك الرؤية الصالحة. نادي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم بالوحي الرؤية الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت من تلقى الصالح. باب رؤيا يوسف وقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال هذه رؤيا أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة تسمى سورة يوسف. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، والأحد عشر كوكبا هم إخوته لأنه هو 12، والشمس والقمر أبوه وأمه، ولكن أيهم الأب؟ القمر. القمر قيل إنه القمر اعتبارا بتذكير اللفظ، والشمس اعتبارا بتأنيث اللفظ، وقيل بأن الشمس الأب والقمر الأم اعتبارا بالمعنى لأن القمر ضوءه مستفاد من الشمس، فالشمس هي الأم في إضاءة القمر. وعلى كل حال نقول الشمس والقمر هم والدا أبوه الأم والأب سواء هذا أو هذا. رأيتهم لي ساجدين ففهمها أبوه لما قص عليه هذه الرؤيا وقال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. والتصغير هنا للإشفاق والرحمة والتمليح والتقريب كما تقول الأم لابنها يا وليدي، وكذلك الأب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يكيد هنا محذوفة النون، لماذا؟ للنصب.